phần này. Quay cho hai cái áo phần để ra phần khỏi cảm giác. Có ai đâu có thể không thể nhận ra phần đủ. Anh khoan sẽ là khoan. Xóa anh là một giới thiệu của họ. Và nó phải tự khoan sẽ không ạ. Khác sẽ trái. Đang là tôi bỏ cả không gây ra những việc trong khoan sẽ ra phần khoan như tôi gây ra phần khoan. Và khai là một khách mình sẽ đi khá tầng. Và cho vậy thì chẳng hạn. Allah عز وجل عليكم فالخليفة الخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنه وعمر بن العزيز يلحق هذا التصنيف ب يعني شهادة الحسن وإلا فإن الصحابة أفضل منه ومعاوية أفضل منه رضي الله عنه جميعا والمقصود من قوله رحمه الله تعالى السنة إنما سنها من علم من جاء في كتابها من الزلبي ولهم كانوا على المنازعة والجدل أفضل منكم لأن الصحابة كانوا يستطيعون أن ينازعوا ويجادلوا ومع ذلك تركوا الجدل لما فيه من إثارة الصدور وإيقاع الخلاف بين الناس فالإنسان يترك المنازعة ويلزم السنة حتى ولو كان مستطيعا للجدل فكعب رضي الله تعالى عن كعب بن مالك قال ولقد علموا أنه أنني يعني أنه يريد الجدل رضي الله عنه وكان ممكن أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أن عنده غدر ولكن أراد الصدق فكان الصدق فيه النجاة كما في الحديث الصدق النجاة نعم قال رجل من عبد الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم قال ابن عباس إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار وهذا الأثر رواه النسائي والهرب في ذم السلام وفيه التحذير من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من استعمال الألفاظ السيئة في كلمة الهوى فقال الرجل الحمد لله الذي جعل هوانا على هواه ولم يقصد أن ابن عباس يتبع الهوى وأن الرجل هذا يتبع هوى ابن عباس وإنما أراد أن موافقتنا الحمد لله لن جعل موافقتنا لموافقتكم على اتباع الحق فكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه مجرد اللفظ على الرغم أنه جاء في صحيح البخاري في قوله تعالى تلج من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما في هذه الآية قالت رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يعني الموافقة فالهوى يطلق الرجل به الموافقة كما في أثر ابن عباس ولكن الهوى جاء مذموما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه ختم على قلبه وسمه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلت ذكره وأهل الأهواء مذمومون أيضا في السنة قال عليه السلام قال عليه السلام تجارى بهم كما الحديث معاوية في المسلم وغيره من سنن الحسن تجارى بهم الأهواء كما يتجارى بالكلب بصاحبه فلا يدع نفسا ولا عرقا إلا دخلا فالهوى مذموم فمجرد استعمال لفظ المبتدعة وأهل الأهواء كرهه ابن عباس رضي الله عنه كيف إذا وافقهم في العمل وفي الدعوة إلى ما يدعون إليه؟ الله جل وعلا قال نبيه داود الذي أتاه الله الحكمة قال الله جل وعلا والفهم قال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فالهوى شر والأهواء شر والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا حتى الموافقة في اللفظ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكتاب العظيم استضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن وذكر رحمه الله أنه من تلبس بلباس الجند أخذ بأخلاقه أنا ممكن أنت وأنت في الجيش من الجماعة على فكرة تعرفهم في الصفات تعرف معهم أنت من تعرف مني على الصفات ومن على الخطأ أخذت من أخلاق الإنسان إما أن يؤثر أو يفعل ويتحذر الثلاث من مخالط أهل الأحوال نعم. طبعا بعض الاخوه احنا لو لاحظت اليوم الشرح مختصر، بعض الاخوه طلب ذلك حتى ننتهي من الكتاب، فنحاول نختصر ان شاء الله. ولو في استشكالات يعني سنفتح باب الاستشكالات بعد اذن الاخوه اللي سمعنا الدوره في يعني في اثناء التعليم، يعني التشكيل التشكيل، ولكن في فيما يخص التشكيل. نعم. وقال ابن حزم رحمه الله انما سمي اخوانا لانه يوم صادم بينهم. وهذا الاثر رغم ان الكافي عن الشافعي والدارمي في خان والبعض وذكر الشافعي في الاقتصاع عن مالك وقال خرجه ابن واحد. وهذا كلام من هؤلاء التابعين رحمه الله تعالى من اجل الله حسن البصري وسعيد مجاهد بن جبر امير بن عباس العالم الجليل الذي هو بأحسن الناس في أحكام المناكب ومن أعلم بالتفتيش. وقال عرف المصحف على ابن عباس من أهله إلى خاتمة أفقه عند أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. لهذا قال الجماعة يشتهر التفسير عن المجاهد فحسب كبير يعني يمين هو العالية والزيادة التربية الجليل. فهؤلاء كلهم علماء قالوا انما سمي حول انه يخرج بصاحبه في النار، لان ان الاخبار تؤدي اصحابها الى الوقوع في النار. الله جل وعلا قال نبيه داود ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله، فالهوى يضل عن سبيل الله ويؤدي الى العذاب الشديد يوم القيامه كما يقول. يقول الحسن نعم. وقال في هذا الناس الدائم أشد من هوى الخاصة القلب. نعم ذلك المرء أشد من هوى الخاصة القلب. هذا ذكره في الوقت أيضا الكبرى معنا عزنا ذكره الهروي في خرج الهروي في ذلك الكلام. هذه محلة قلوة الإمام أبو سعيد من أبو سعيد حسن البصري. ما من ذلك أشد من هوى الخاصة القلب. فالهوى يمرض القلب والعياذ بالله، بل قد يوصله كل الكفر. فإذا كانت المعاصي دليل الكفر فالهوى من باب أولى، كيف هو هو على القلب أشد من الكبير، لأن الهوى ناشئ عن شبهة الكفر، وأما الكبيرة فقد تكون ناشئة عن شهوة. ولا شك أن الشبهة في تأثيرها على القلب أشد من الشهوة. مرض الشبهات يدفع به بالعلم والبصيرة، مرض الشهوات يدفع به بمراقبة الله جل وعلا، الشبهات تدفع بالتوسط الدين والتعامل، والشهوات تدفع بمراقبة الله وأن الله مطلع على العمل، وحينئذ يبتعد عن الشهوات. نعم. وقال ابن كلاب إياكم وأوصال الخصومات فإذا آمنوا أن يربصوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض الأحكام. هذا ما ذكره الأجر في الشريعة الصحيحة. أراد هذه الاعتقاد بالتالي في السنة ولا تالي والبقر في شرح السنة. وعدناه الشخصية في الاعتصام المرة. أراد المبنى كتاب الرد على المبتدعة. وهذا في تحليل هذه التعبير المبتدعة جرى رحمه الله من أصحاب الخصومات والإشكال حذر منهم رحمه الله الذين يخاصمون الجنة الدين على غير علم وبصيرة حذر منهم أبو كلاب رحمه الله. إياكم وأصحاب الخصومات تحذروهم، يعني أصحاب الخصومات الدين، لأن هذا يشوش على قلبك وعلى ما تملكون. نعم. لا ليس هناك فرق، ليس هناك فرق. وكان يعطاهم الطاووس الرجال المشرفين والواقفون ان يفتوا في شيء من الخصومات، وقال الخصومات محو الدين، وقالوا ما خاصم غير الخصم. فوزوا بإحناف بن عباس ومجاهد الجبر الشعبي الشعبين وإبراهيم من نخعي في الناس المسؤولة عن الحكومة أن يؤتوا في شيء من الخصومات فقال الخصومات بحثوا فيه وقالوا من أخطاء المواجهة الخاصة كما يؤتي في الخصومات وقالوا أنها بحثوا فيه إذا حصل كانت المسألة فيها الخصومات والجدال لا يجادلون لا يجادلون أن هذه الأسئلة تظهر الظلم ويوصل في ذلك إلى أجرين لأن الله جل وعلا قال فاسألوا بعد الذكر إن كنتم لا تعلمون أما هذا الخصوم والجدال فلا يغلب فيه لأن هذا يمشي الشك في القلب والشك ومعصى الدين واليهود وقالوا ما خاصم غير مخاصم الولد لا يخاصم ليس عند الوقت المخاصمة والجدال فإذا وصل أمر الجدال النزاع يمسك عن ولدات الأولاد لأن الله قال ادعوا إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إذا أن الجدال للمضاربات والسبر والشك فإنه يعتزل هذا يعتزل هذا الاجتهاد الله جل وعلا قال ولا تجادلوا أحد الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجاءت النصوص السنة بالنهي عن الاجتهاد والمعاصي أستغيث إليك في رب الجنة بأن ترك القراءة والإمكان والإصرار وهذا هو دينك ولله لا تجد متكلما في الدين إلا يجتهد ويناقش الشبهات هو لم يؤصل العلم نحو هو جاهل ما يفهم شيئا لا يستطيع أن يقيم مسألة معتقدة في الكتابات ولا في المعتقد وصار لأنه نهار مجال الناس وهذا حسنا سوف يصل قلبه ويقيم وسيقع في الشكر الرأي والعياذ توصل إذا كان من أصل معتقد الدرب والعياذ فالإنسان عليه الإنسان بتوحيد ويشتك العلم ألا ويعلم الناس بدون كتوسة يشتك هذا الإنسان ويعلمه عن الناس ألا ويعلم الناس الإنسان يعني بالقطع ولو عشت من السنة ولم يستجد من كتاب واحد كتاب واحد في علم لم يكتب هذه الطريقة هل هي هذه الطريقة على السنة تجد السجادة بين النهار ولم تستجد تلك الساعة التعقيدة واحدة على مرض ربما وقع في قلبك أنت الشك والبيت بسبب الجدال والشمال التي تعلمها على قلبك الجدال يكون بالباطل دائما اما الجدال قد يكون بالحق فيكون بذاته احسن كما في الايه ولا تلازم اهل الكتاب الا بالتي هي لكن نحن لا نقرا الكتاب لكن ان دعا احد للكتاب بالتي هي احسن جدلا ولكن الجدل مذموم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعدهن الا اوتوا الجدل وكما قوله تعالى ما ضربت لك الا جدلا فلكم قوم تقسمون نعم والجدال قد يكون للنار الحق هذا مطلوب اما الجدال بالباطل شخص يجادله تقول له قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك ولكن قال القران الكريم لا في ذلك مثلا تجلس ليل نهار تقول له قال الله وقال الرسول وهو يقول لك ولكن قال القران الكريم لا يرى ان لا تؤمن من شيء نعم على حسب قال الشيخ البريه قال الشيخ البريه هل هو يستفيد ولا ما قال ابن في صحيح في حلاوه من الايمان قال رجل منه في الحكمه محمود ان الحياه ضعفا ومنه وقال فقال عقابه احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك لا اكلمك ابدا بارك سبحان الله وهذا عنه رواه البخاري صحيح والحديث ثابت البخاري وفي حديث الرواية الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الايمان كتبا وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها من رب العالمين والحياة شعب في رواية مسلم بين الرضا والسكون الشعب رضا على المعامل ذات في مسمى الإيمان والحياة شعب والحياة كما ترى خلق يدفع للخير وينهى عن الشر وعمار بن قصير قال الحياة والدين ذكر نص الحديث فقال ابن عندك في الحكمة المطلوب إن من الحياة الواقع ومنه وقار فقال ابن عمار وحديث عن رسول الله وقال ابن عمار بن قصير في حيث لا تكلم ماذا لو تضرقنا هذا عن بعض الوقت بعد الخير بين الله والشمس الناس كله أو أكثرهم يحتاجون ويعني من أفهامهم وعقولهم دون وجودهم للنصوص. استلف اليوم عن تعظيم النصوص شيئا فهو عبد الله بن عمر ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مسجد الله وجودهن خير لكم فقال ابنه بذلك والله تمنعهن فارفع عنا كذا وكذا قال له يقول فقال كما رايته سبا سبا مثل ما سبه في هذا لا يصح ان يناقش الانسان بقول الرجل مضايق قول الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا ذلك عن بعض الصحابه لما سكع فيه من الاسلام من نهي عن السبب فقال الرجل قال والله لا اكلمك ابدا وانا كلمه هذا يعني الصحابة كانوا جديدين مع أنصار السنة يعتبروه ويسجلوه لكن في هذا حكي وأفتح مرة مع الأمس عمر لما جلد صبية العمس الذي كان يجادل في الدين ويلحق نعم أعرف أن لي أسلام ذكر في الإيمان هو سكون الشعب على قول زين الله وهذا هو الخبر وذكر عن الزواج في قول عليه الصلاة والسلام في إماطة الكلام وعمل القلب هو الحياة ودل ذلك على أن البخاري يقول أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل اعتقاد وقول وعمل وذكر عند إرادة تثبيت الصيد الحديث فقال رجل من القوم لو قرأت سورة في كتاب الله كان أفضل من حديثكم فقال المؤلف إنك لا أحمق أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة تجد الزكاة في كتاب الله مفسرة في القرآن حكمته وإن السنة فسرته وهكذا كان رواه المصنف في الكبرى من عدة طرق رحمه الجبوت وسكت عنه من المدري ذكر له من طرق السبيل وقال له مرد السيد بأن هذا الرجل الذي اضطر بأن تجد آية الكتاب لنا فقال عن بعض منك الأحمق وبعض الناس أحيانا مبارشة أنه أحمق كثير يا رب نعم هو أحمق إذا خالف السنة فهو أحمق مسلم إذا خالف السنة فهؤلاء القوم أكثر من الناس أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم لكن لا شك لو كان حسب ابن معروف بين الناس أنه سبب فيختار الإنسان ما هو أفضل من خمس سنة حتى يجزيه الحق حتى يجزيه بيده حتى يأخذ الحق فقال أبو بكر هناك الأحمق وذكر له أن السنة تفسر القرآن عن نص الغلبان الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإقامة الصلاة بعد رفعها في بيتها والزكاة وأنصفها ومقدارها كل هذا لم يكن في الكتاب وإنما جاء السنة الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال وآتوا حقهم يوم الصلاة ماذا يكون في يوم الصلاة؟ جاء ذلك أين؟ في السنة قال عليه السلام ليس فيما دون خمسة أرزق فقط هذا المعنى السنه مفسره القران والله جل وعلا قال في كتابه وما اتاكم آخر للقرآن على السنة. السنة القرآن يجب والسنة فلا بد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير القرآن في تأويل القرآن. فجاء مراد ابن مسعود رضي الله عنه فذكر انها قرأت كتاب الله ما بين الفتحين فلم تجد النهي عن الوصف وصف الشعر. وقال ابن عمر في مر الضيف معه وما نهاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. قال ابتدع فذكر معه حديث الرسول عليه الصلاه والسلام بين هذه الايه عامه بوجوب اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام والاجتماع. وفي ذلك الوعد طلب الشارع عن ناس المنصر اذا امرتكم بامر الفعل منه ما استطعت واذا نهيتكم عن ناس فاجتنبوه. ولكن النهي الاقوى والامر انهم فاجتنبوه جرا لا تقتلوا. واما في الامر من رحمه الله جل وعلا بها أن قال النبي عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه لذلك الخطرة مناطق كثيرة. إذا لم تصل صلي واضحا صلى جلس. إذا لم تصل جلس صلى عائشة. هذا من أعظم أبواب رحمة الله جل وعلا عليك. أما بالمنهيات اجتنبها. ارجع يعني. وقال المسلم ابن معدي ذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر اشياء قال يجيب رجل على تركته ياتيه الامر مما امرت به او نهيت عنه يقول دعونا من هذا ما ندري ما نزع عليكم ما ندري يقول دعونا من هذا ما ندري ما نزع عليكم بكتاب الله فلا اعرف ان الرجل منكم ما يقدر ومن تحذير من ترك السنة وأن السنة في باب التشريع كالقرآن تماما ألا إني أجيد القرآن مثله مع وقارن بين التفاوت والتشريع. السنة في باب التشريع كالقرآن تماما ولذلك الحمار المعشرين الحمار الأهلي لكن حرم أكله في الكتاب وإنما حرم أكله فيه في السنة. فمن لم يعمل بالسنة وأنكر السنة يجوز له أن يأكل كما أدركش. فتعالى ويأكل منها لا إذا صور حمار بل هو حمار إذا أنكر السنة الحمار أفضل منه. أن الله جل وعلا قال للكفار منهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وقال سبحانه أولئك كالأنعام. وقال جل وعلا واتلو عليه النبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخذ عن الشكر وعين الاتيان وعين واتبع هواه فمثله كما في الاتيان انجح من عمليتك او قال سبحانه مثل الذي تحكم التوراه ثم لم يحملها فتكلم ومعلومه عند اهل التوراه ان المشبه فيه يكون افضل منه لا مشكل. يعني معنى ذلك ان الذي اتاه الله الايات وهو الوحي فلم يجتمعوا اخذت الارض من الطين وابى اشار قال نسموه والعود فهذا الكشف اصلا لان الله شبهه به بسر ذلك الذي يكون من الوحي فلم يحمله كمثل قال سبحانه كمثل الكمال يحمله السماء حامل الكتب ولا يفهم ولا يعني ذلك. مثل هذا القول الذي يكتب في آيات الله والله لا يكتب القول الخالق. ألا في التحذير من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلواجب تعظيمها والعمل بها. قال رسول الله ابن عمر فإن أضرعت عمرا ولذلك بعض الناس حاول يكتب الشكل الباب تكثير الثلاثة لأنه الشكل الشيخ ما يقرر من هذا الباب انما يقرر من هنا حينما انكر السنه قال لا ما في داعي للسنه اكثر القران فلا شك ان هذا انكر وقيل انه عجب ارتجع على كل ذي خمس فقال لك لم يرجع وقد افضل بالباب الى عرضه إلى حكم الحاكمين جل وعلا. فأمروا إلى الله. أمروا إلى الله سبحانه. أمروا إلى الله. فصبر الله عز وجل في كيف يشاء. وبالمناسبة اليوم حكم بالسلطان وزير خارجية السعودية. نسأل الله أن يكبر. ونعوذ بالله من خير ومن شر. نسأل الله أن يكبر. وميزانك واحد ومع ذلك نحن لا نقول لا في الأول ولا في الثاني أنه أن الناس يجهلون يجهلون ذلك ويفكر ماذا بين الجنة في من درس الصليب معروف يمكن أن يكون قال رجل ابن عمر لا بعض المسائل كإنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر لا يعرف كل الناس يعرفون أن الرسول محمد بن عبد الله رسول للناس كتابة وأظن الشيخ الباري رحمه الله قال له مقابلة مع هذا الشيخ أفضل يا ربي أفضل يا ربي سبحانه الله أعلم لا يهمنا ذلك ولا يعنينا ذلك نحن نرجو أن يكون في السنة نتمنى أن يكون قد سهل فذكر ذلك بعض الصالحة لكن إنكار السنة ثبت اليقين ورجعه لم يثبت عند النبي فأمره بن الله صلى الله عليه وسلم أمره بالله الله أرحم الراحمين أحكم الحاكم حكم الحاكم الرحمن الرحيم جل وعلا وقال رجل ابن عمر أرأيت أرأيت فقال اجعل أرأيت باليمن إنما هي السنة وهذا ذكر ابن بخاري جزء قليل منه وذكر ابن لوط ايضا في الكبرى بلغ مش على طريق عند الثريا وهذا طريق ثاني من اهل اليمن الذي قال اجعل رايت في اليمن انما هي السنه يبقى ليس الدين بالرفع ليس الدين بالرفع ولهذا انكر ابن عمر على هذا الرجل اعطيت يبقى اذا الدين بالنص الشعبية ليس بأراء الزجاج والسبب قالوا أنه حتى مجرد النظر يعني الذي فيه خطر على السنة يمنع منه وقال الشعبي ما قضيت لرأي القرف وهذا أثر الرجل الجميع عن إبراهيم النخعي قال الأعمش ما سمعت إبراهيم يقول رأيي في شيء وهذا إبراهيم ليس برأي السديد ليس ذمة على أهل الحبشة بن مسرور كان يسمعها في بلاده في الكوفة وهذا الشعب عمر بن شرقي الإمام العظيم لم يكن ذا رأي سديد ولكن هو اتباع السنة الشعب جبل العلم رحمه الله وهو إمام نافذ نقال نقول ما قضيت لي رأي يعني ما عملت بالرأي ما عملت بالسنة هذا في تهذيب من الأعراض والبدع. وقال قتادة إبراهيم منذ 30 سنة. وهذا رواه المصنف بن بطل ولا يكاد شيئا من قرر. وهذا قتادة بن العباس بن عباس لم يخطئ إبراهيم منذ 30 سنة. وهذه مدة طويلة. مع أنه كان أحد للفجر ولكنه الذي كان الراي الحق رحمه الله تعالى اذا لا بد ان تكون الفتوى عن علم وبصيره عن علم وعن بصيره في الدين وفي البشر اما الاراء فيجوز لو انسان ضرر والامام مالك رحمه الله الذي قيل في حق لا يذكر مالك في مدينه كان يستطيع الدين الصبر لما جاء الرجل بلاد الاندلس من اقصى المغرب بعدم كبير من المسائل فاتى مالك في عهد الصديق وقال اقول لهم ان مالك العلم قال يا رجل اذهب فاخبر كل من وراءك ان مالك العلم كما يسمع الشيخ باب المراه غير محرمه يكون لا يدين كما يسمع غير محرمه الله بل مرات كثيره قلت حتى تسمع تحتاج الى مراجعة، تحتاج الى مراجعة ان شاء الله، لما يمسكك عليه الامر. اذا كان الانسان مثل سائر البلاد فلا تستطيع ان تكون ذلك مراجعة ان شاء الله. واذا رجع من ورائك الصلاة في شغل الطالب، يجي في كلمة اللي بعد يقول قال لا فلان كذا ولا اخطات. والصواب قول ما يضر. اما ان كنت متيقنا فانت على قول. شكرا لكم الله في شغل البخاري. لما جاء ذلك عن أخيراً لديها كان طيبة في شهر رجب ولم ينكرها الإسلام. فأخذ بعض الشيخ قد جاء عن بعض السلف فقال له يا شيخ أخذوا يجلونه لفاق والشيخ ثابت على قول راجع حسن بالي راجع الشمول راجع وستجدونها موجودة هذا الكلام من السلف. إذا كان يعني المسألة منتهية بالنسبة لها يبين أنها منتهية وإذا كان فيها أقوال أو قوله مرجوح لا الحمد لله لا يضر ذلك. نعم. وقال الحسن شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المساجد شيعهم إلى عباد الله ليعلموا بها عباد الله. قال الحسن هو الحسن المسلم سعيد إمام أهل البصر رحمه الله ناشر الكلمة في البصر الذي لما تكلم في مرتكب الكبيرة اعتذر عن المبتدعة تواصل بن عطاء رويه قال الشرار عباد الله لأن يتبعون الشرار المسائل هؤلاء هم أهل البدع لأنهم يهموا الناس عن الحق يشغلوك عن الحق يشغلونك عن دراسة كتب السلف كل شوية عايز ترد عليه ترد عليه بشكل ولا تجيب جواب جيد في هذه ولا في تلك اترك كل هذا يكفيك الحمد لله هذه المتوبة هذا الخير لأنك جالس في المسجد يكفيك هذا نعم الإنسان لا ينشغل بأهل الأهواء وأهل البدع وما عليه إلا أن يؤصل الحق ويرد البدع والضلال وأيضا لا يزحف في موقف لا يستطيع فيه أن ينصر السنة لا تزحف أعتقد موقف لا بد أن تتكلم فيه من باطل لا تذهب هذا الموقف هذا الموقف أبدا كما في الصحيحين أن رجلا قال أن خلافة أبي بكر أبي خلفة فقال رجل وذلك في خلافة عمر في أيام منى فقال رجل لا أرفع عنه فرفع هذا الرجل إلى عمر فقال عمر لا أصلح لا أصلح الناس عشية يعني أقتلهم في ذلك أعرف فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا امير المؤمنين لا تفعل فان الناس فيهم الهمج والدعاء واذا قلتها اخذوها عنك وطيروها كل مطير فاذا اتيت المدينه فانها دار هجره وسنه وتمكين قال عمر لا افعلن يعني اذا رجعت الى المدينه اذا رجعت على الغرض ان عمر كان خليفه ممكنه والوقت وقت لنا القلوب مهيئة للحق وعارفها من الصحابة لكن هما كان فيهم بعض الأعراض الذي لا يعي ما يقول عمر فيخطئ في ذلك ويطيرها كل مطير يبقى إذن لماذا حينزل الميدان هل يمكن أن يقول للناس خلاف ما يقولونه في الميدان أعتقد اليوم مدارات خلاص الميدان ده واحد بس قال حسن مبارك ضربوه بالنعال الى المان بالنعال خلاص يبقى لا تقف هذا الوقت لا تستطيع ان تنصر الحق لا تقف هذا الوقت فرصه الى الان كان يقف اذا اراد ان ينصر الحق يقف موقفا ينصر فيه الحق حتى لو لم يستطع ان ينصر الحق يبتعد ولا يتكلم بالباطل ولو مات دون ذلك لا يتكلم لانه لا يدري هل سيكون عنده فسحة من الوقت فيتكلم بالحق أم لا خصوصا إذا كان إماما ورأسا في الناس لا شك أن الإكراه معتبر وعارض من عوارض تمنع من التكفير لا شك في ذلك لا يمكن الإكراه نعم لا وقال غيره من المراد بقوله تعالى ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول قال الرد الى الله كتابه الرد الى الرسول اذا قبض الى سنته نعم وقال فالرد الى الله اي الى كتاب الله والرد الى الرسول عليه الصلاه والسلام يعني الى سنته الواجب في كل امر ينفع لنا ان نرده الى كتاب الله والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فضل الايمان قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ليس ذلك فقط ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والمنفي هنا ما هو الإيمان الكامل ولا الإيمان الأصل؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. الأصل لما؟ الأصل لما؟ هذه آية لا تكفرون على السير أن لم يحرم عند الله مطلق بالأسر. هذا الآية شخص ضعيف نفسه، ما هو ضعيف نفسه إنما نزلت في غير قمر. نعم، هذا هو ذلك. لما قال أستي يا زبير وأمسك الماء، فقال الرجل من الصحابة رضي الله عنه الأنصار، قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، لأن قضيت له أنه ابن عمتك بالجامل يا رسول الله، فقال أستي يا زبير وأمسك. لم ينتسب إلى قول، لأنه لا يدافع عن نفسه، ولذلك في الفتن لا تدافع عن حقك الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، حقك الإحسان والتقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتغيب من يدافع عنه حتى من البشر، ولا تدافع. قالوا في كل مكان، قالوا وتسمع كلاما لم تره حتى في الرؤية، بل لم تحرم به من الشيطان في النوم. فلا تتعجب، لا تتعجب، هي سنة قديمة فعل أهل البدع مع أهل السنة. أهل منفي هنا هو كمال، ثم لا يدرك حقه ويسلم تسليمه. فهذا الاستسلام أي معصية تنافي ولا لا؟ ها؟ تنافي؟ ها، أنا عارف تفهم كلامي اللي المفروض عليه. كان انت مشغول بالرد عليه. فالان قالوا يسلم تسليم، المعصيه تنافي كمال الاسلام ولا لا؟ تنافي. فلو قلنا ان الايه في اصل الايمان، يبقى اي معصيه تؤدي الى لان الله اشترط هذه الشروط. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الاول واحد يحكموك، ثم لا يؤمنون بك احد، يعني ضيقا ويسلم تسليم، يدعينه ويخضعه لأمر الرسول. طب إذا لم يقع واحدا من الثلاثة، لو قلنا أن المنفي أصل إيمان، ينتفي الإيمان بزوال هذه الثلاثة شروط. ولكن الصواب الذي عليه المفسرون أن المنفي هنا هو كمال. كمال الإيمان، إن لو قلنا أن المنفي أفضل وكيف نعرفه؟ يعني نحن نحكم عليه من التخرجات. يعني أنت الآن محامي، ورفع شخص خالف السنة، خالف أمر الله وأمر الرسول، ورفع أمره للقضاء ليقضي فيه الحاكم. كيف يقضي فيه وهذا الأمر أمر قلبي؟ تمام. يبقى إذا لو انتفت الثلاثة قد ينتفي الإيمان، أصل الإيمان إذا كان مستحلا ذلك. أما إذا كان مجرد فعل هذا فهذا نفي للكمال، لأن أي معصية تنافي مطلق الإسلام للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يقول تعالى في الله يعني يقول الأمر وأكلمة تلميذ ابن عباس رضي الله مولى ومولاه رضي الله تعالى عنه، مقصود أن يمثل أن ولاة الأمر هم أبو بكر وعمر، وليس معناه أن كلمة ينفي إمارة وولاية أمر عثمان وعمر حشاف رضي الله عنه. والآية تدل على وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة الأصنام وولي الأمر. لذلك قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فطاعة الله وطاعة الرسول طاعة مطلقة، أما طاعة أولي الأمر فإنها طاعة مقيدة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية. نعم. الأمراء في أولي الأمر في الآية هم العلماء والأمراء، لا شك هم العلماء والأمراء، ولكن في أمور نعم ليرجع العلماء فيها، يعني أن الحكام الظلم والجور يجب السمع والطاعة إلا إذا أمروا معصية الله فلا تطع. حجاج بن يوسف الثقفي كان من أولي الأمر، تمام، وكان الصحابة يسمعوا ويطيعوا له، لكن إذا أمروا معصية الله لا سمع ولا طاعة، رغم أنه كان غشوما صارما هذا في ذلك. نعم. هذا بناء إذا كان يكفر هذا الحاكم فهو يرى هذا، هو يرى أن المصلحة فيه أن يثبت أنه فتح هذا الكفر، إن كان يرى الكفر هذا الحاكم، إن كان لعله يرى الكفر هذا الحاكم، ولكن الذي ينظر في واقع الناس يعرف أن حتى في سوريا وحتى في ليبيا وحتى في اليمن ما أنت إلا بالشكر. ويومك هذا في ليبيا سوف تقوم فيما نظن أو يظن حرب أخرى بين المتنازعين على السلطة. لن ينتهي. نحن نقضنا الوقت، نقضناه عشان هنختصر. قال يحيى بن ابي كثير: السنه قاضيه على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنه. وهذا الاثر رواه الدارمي وقد نص النظري في السنه مشهور في مفتاح الجنه وعزاوي البيهقي على انها من قول الاوزاعي وحاول ابن حجر بسند البيهقي، وهذا كلام صحيح كلام يحيى بن ابي كثير رحمه الله اعتمد الله عليه، والمعنى ان السنه مفسره ومبينه وموضحه لكتاب الله. ما حسّت عرض الركعات في الصلاة وحددت يعني أمثلة الزكاة ومقدار الزكاة وشروط الزكاة، يعني مثلا زكاة المال يشترط فيها كم شرط؟ شرطين هما حلول الحول وبلوغ النصاب، وكم النصاب في زكاة المال؟ 20 مثقالا من الذهب و100 درهم من الفضة. كل هذا أين جاء؟ في السنة. فلو قلنا وآتوا الزكاة ما ندري كيف نؤدي الزكاة إلا من خلال سنة الرسول، فإنكار السنة إنكار للرسالة وإنكار للقرآن أيضا لأنه تكذيب الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة مفسرة ومبينة لما رجل في كتاب الله جل وعلا. نعم. قال أحمد بن عطية: لا يدل عليه الكلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه وهذا رواه المروهي في السنة والمصنف الكبرى والنلفاي والفرج والفارج، وهذا كلام صحيح من حسن المعطية. كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه القرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. ولهذا أراد ابن حسان بن عطية أن يبين أن السنة وحي كالقرآن تماما، كما قال عليه السلام: ألا إني أوتيت القرآن مثلهما، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما قال له عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: يا رسول الله إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا، يعني بين شفتيه صلى الله عليه وسلم. وربما يأتيه الرجل فيسأله في مسألة فينتظر حتى ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، وربما أجاب على أصل عنده وينزل وحي بخلاف ذلك، كما حصل في قصة عبد الله بن أم مكتوم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنني رجل أعمى والمجلس كثيرة السباع والهوام والنخيل، يعني إذا مشى تخبط، وليس لي قائد يكون من المشي، أسألني أن أصلي في بيتي؟ فأجمل فنزل الوحي. فناداه قال: يا هذا أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: والمراد بالنداء عن الأذان في عصر النبوة، من كان يسمع النداء بالصوت المجرد يجب عليه أن يذهب للمسجد ما لم يكن مريضا أو عنده عذر كالنوم أو غيره. المقصود بالصوت المجرد. نعم. وقال سعيد بن جبير في قوله: وعمل الصالح عن كل من ابتدى، قال: لزوم السنة والجماعة. وسعيد بن جبير هذا الأثر هو المصنف الكبرى والألكائي والفرعون، يقول في قوله تعالى: وعمل صالحا فيما ابتدى، قال: لزوم السنة والجماعة. سعيد بن جبير هو التابعي الجليل الذي قتله الحجاج بن مسلم الثقفي الذي باء بدمه، ومن تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: لزوم السنة والجماعة، ولا شك أن من الهداية أو هو الهداية لزوم السنة ولزوم الجماعة، يعني جماعة الحق، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولما سئل بعضهم عن الجماعة قال فلان، قال أبو حمد الشكري: فقد يكون الجماعة رجل واحد، ذلك العلامات أهل الباطل يشوشون عليك من بعيد، فإذا ما دعوك لتناقشهم بالعلم هرب، فارسل يديك من مثلها، يشوش عليك من بعيد، وإذا دعوك، لأننا لا ندعو أهل الأهواء والبدع للمناظرة، ليس المنهج السلف هذا، لما؟ لأمرين: الأول لأننا لسنا في شك من ديننا، ولما قال بعض الناس لبعض السلف: انتظر أكلمك كلمة، قال: لا ولا نفسي كلمة، وإشارة بالسلف. الثاني لأنه لا حيلة فيه، فهذه أوقات تضيع، أيوة أن تستثمر في غيرها. يبقى إذن الإنسان عليه أن يلتزم السنة ويلتزم الجماعة، والمقصود بالجماعة ليست في كثرة العدد، وإنما الجماعة تطلق ويراد بها الجماعة الملتزمية للسنة، والجماعة يعني الثواب الأعظم من المسلمين، جماعة الأبدان وجماعة يعني السبيل والمنهج. قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا أبو علي بن محمد بن بختار قال: أخبرنا